قبل ما نشتغل ان شاء الله بكره ايه النظام؟ عشان في اخوه بعتوا لي رسائل ان هم عندهم امتحان الاسبوع ده او ابتدوا امتحانات بالفعل، وان اخوه اللي هم منتظمين يعني الشيخ علي انا زي، فماذا ترون؟ نيجي يعني بكره ان شاء الله الشيخ خلدون؟ ها لا انا بسالكم، انا بكره ما عنديش مشكله اجي، انا بتكلم على الاخوه اللي هم غابوا عشان الامتحانات واتصلوا بيا ان عندهم امتحانات وكده يعني الاخوه بتوع دار علوم يعني، ولا نشتغل وما لناش دعوه؟ ما عندكش امتحانات دار علوم؟ لسه شويه صح. هم ده عالم دار علوم؟ اه بس هو قاعد بيقول لي ان عنده امتحان ايه؟ كله قاعد بيقول لي امتحان من وراك. لا لا طيب يعني نعمل ايه؟ نيجي بكره ولا ما نجيش؟ نيجي؟ خلاص يبقى غدا ان شاء الله. يعني نيجي بقى يعني الشيخ سعيد عبادة يخلص اللي هيحضر منكم يا حبذا لو تحضروا وتستفيدوا. ها؟ طيب خلاص يبقى نيجي بدري بقى. نيجي بدري ان شاء الله. قال اللي هو عم الشيخ العلامة البيضاوي الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المعين، احنا قلنا ده تقسيم آخر للحكم باعتبار المتعلق مش كده؟ يعني باعتبار الوقت تمام؟ فيبقى ده باعتبار المتعلق. طيب يكون تقسيم للحكم الوضعي باعتبار المتعلق ولا تقسيم للحكم التكليفي باعتبار المتعلق؟ ايه رايك يا شيخ رسلان؟ طبعا واضح انه باعتبار المتعلق، دي واضحه مش كده؟ طيب هل هو تقسيم للحكم التكليفي باعتبار المتعلق ولا تقسيم للحكم الوضعي باعتبار المتعلق؟ تكليفي. ينفع يكون باعتبار الحكم التكليفي لانه بيقول لك ايه؟ صلي كويس في الوقت المعين مش كده؟ يبقى الامر بالصلاه في وقت معين يبقى متعلق بهذا الوقت هذا الحكم التكليفي، يبقى ده تقسيم للحكم التكليفي باعتبار الوقت، ويصح ان يكون برضه باعتبار المتعلق، يكون تقسيم للحكم التكليفي باعتبار المتعلق رحمه الله، وممكن يكون برضه ايوه باعتبار تقسيم الحكم الوضعي باعتبار برضه المتعلق باعتبار ان الايه ان الشارع قد حكم والحكم الوضعي يبقى ايه وضعي يعني وضع يعني الجعل بإزاء قد جعل الوقت بإزاء الصلاه هذا الوقت على سبيل السببيه فيبقى الحكم تعلق بالوقت يبقى برضه تقسيم للوضع باعتبار المتعلق تقسيم للوضع باعتبار المتعلق يبقى هذا تقسيم للحكم التكليفي او الوضعي باعتبار المتعلق. ده تقسيم اخر بس باعتبار المتعلق يعني باعتبار الوقت. ان هو الشارع جعل هذا الوقت سببا للوجوب. فالحكم اللي هو الخطاب نفسه اللي هو السببيه. لكن كيف نقسم الحكم الوضعي باعتبار المتعلق؟ هذا الخطاب اللي هو خطاب السببيه اللي هو القاضي بجعل هذا الوقت سببا لوجوب الصلاة كويس أو دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة هذا الخطاب متعلق بإيه مش متعلق بالوقت كويس يبقى الوقت متعلق الخطاب الوضعي وهو أيضا متعلق للخطاب التكليفي وإن شئت قلت إن هو متعلق للخطاب التكليفي مباشرة ومتعلق للخطاب الوضعي بواسطة الحكم التكليفي لأن الخطاب التكليفي هو ايضا من المتعلقات او متعلق للخطاب الوضعي يعني هو الشارع لما جعل هذا الوقت سببا لوجوب الصلاه فمعناه انه اذا دخل الوقت توجه اليه خطاب الشارع افعل فاصبح ايضا الخطاب التكليفي يمكن اعتباره من متعلقات الحكم الوضعي وكلاهما متعلق بالوقت وهذا تقسيم للوقت وقت داخل الوقت وخارج الوقت اداء وقضاء يبقى ده كل ده نقدر نقول تقسيم الحكم باعتبار المتعلق والمتعلق اللي هو ايه الوقت طيب على سيرة المنطق، واللي عايز يقرا نقد ابن تيمية ليك نقد كويس وتحليل، كتاب الشيخ النشار لو انتوا عارفينه، مناهج البحث لدى مفكري الاسلام. حد قرا الكتاب ده قبل كده؟ اكتبوه. الشيخ علي سامي النشار ليه، طالما انتوا مهتمين بهذه الدراسات المنطقية والفلسفية، له كتابان في غاية الأهمية. الكتاب الأول اسمه نشأة الفكر الفلسفي، ده 3 مجلدات بيتباع في دار المعارف، نشأة الفكر الفلسفي كويس. الكتاب الثاني اسمه مناهج البحث لدى مفكري الإسلام، كتاب جميل جدا وبيرد على المقولة ان ايه، ان العرب او المسلمين كانوا عالة على اليونان في علومهم، فقال لا، وادي احنا هنبين أصالة الفكر الإسلامي ممثلا في أصول الفقه الذي يمثل الفلسفة الحقيقية لعلماء المسلمين، وان ده انتاج عربي اسلامي خالص ظهر اول ما ظهر على يد الامام المبجل الامام الشافعي في كتاب الرسالة، فده نشأ عربيا خالصا على غير مثال سابق، وكانت الرسالة حاجة كده ايه، فتح من الفتوح يعني. فاللي بيدعي ان هو فيها اثار اليونانية او العناصر الفلسفة اليونانية يطلع علينا من الرسالة هذا الكلام، فده كان بيرد على كده. فأصول الفقه ده ايه؟ نعم؟ ما قلتش نشأة الفكر، اقول لك كتاب مناهج البحث لدى مفكر لا، انا شيء بشيء اذكر ان له كتب نافعة، اللي انا يعنيني في المقام ده مناهج البحث لدى مفكر الاسلام. لكن الكتاب الاخر ده كتاب مفيد يعني للشيخ، اللي هو نشأة الفكر الفلسفي ده كويس، ده ممتاز. انا بتكلم على يعنيني هنا مناهج البحث لدى مفكر الاسلام، وهو كان معني بالرد على تلك المقولة القائلة بأن المسلمين عالة على علوم اليونان، فهو الرجل بين وبين أساسا أن علوم اليونان فيها كثير مما لا ينفع، وأن أول من انتقد الفلسفة اليونانية كان هم المسلمون، وبينوا وأظهروا المنهج التجريبي في العلوم إلى آخر ما أظهر، وبين فيها في هذا الكتاب أن كان كثير من مفكر الإسلام لديهم كتابات رائدة ومناهضة بس بالدليل والبرهان. وكان من اعظم الناس اللي نقدوا المنطق الارسطي اللي هو ايه، شيخ الاسلام التيمي. طبعا الشيخ النشار، بس شوفوا الكلام بقى، الشيخ النشار رجل اشعري، بس شوف الكتابه بيكتب من غير حساسيه، ان ده منهج وعلم، فهو ليس من المعقول ان هو يجد عنده ما يعني ما يستحق الاشاده ويغض الطرف عنه لمجرد المخالفه العقديه. في عصور القرون الاولى يمكن لحد ما تيجي قبل الخامس والسادس كانوا أرباب المذاهب يستفيدوا بعضهم من بعض، تنشأ المظاهرات المناظرات آسف وحوارات وكتب وردود وكل ده ما فيش مشكلة، لكن ابتدت العصبية وانت ايه بالقرون السابع والثامن والتاسع والعاشر، ظهر بقى فقهاء ممتازين صحيح، بس كان الغالب على تلك العصور عصبية في الفقه، عصبية في علم الكلام. طبعا مش انا اللي بقول هذا الكلام، اي واحد فتح المدخل للشيخ الزرقا هيلاقيه بيصف هذه العصور بنفسه الوصف ده، من معش ان كان فيه انتاج عظيم وكان فيه فقهاء بيفكروا بحرية، لكن مسألة يعني الغاء انسان او الغاء فكر جماعة او الغاء طائفة لمجرد ان احنا نخالفها في بعض المسائل او حتى في معظم المسائل، ده مش منهج اسلامي ابدا. فالشيخ النشار على الرغم من الاتجاه مختلف اتجاه الشيخ النشار باتجاه الشيخ ابن تيمية، الا انه في هذا الكتاب نقل عنه كتير وانصفه في مسائل وخلفه في مسائل، وقال ان نقده في المسائل دي كان نقد موضوعي، وفي المسائل دي كان اتجاهه اسمي، وفي المسائل دي كان اعتراضاته شكليه، وفي المسائل دي اعتراضات جوهريه. عيب، احنا عايزين ايه نبقى بهذه الحريه. فمناهج البحث لدى مفكر الاسلام كتاب في غايه الاهميه. ما كانش ابن تيميه طبعا بس هو اللي نقد، نعم مضاف السلام ما كانش هو بس اللي انتقد المنطق الارسطي، في السهروردي المقتول بتاع المشايخ الصوفيه لانتقاد اسمه كشف الفضائح اليونانيه، فما كانش هو صاحب الموقف الوقت. طبعا احنا كلامنا مش على المنطق اللي احنا بندرسه، المنطق اللي احنا بندرسه ده ما فيهوش حاجه، ده اللي علماء المسلمين صفوه وقلنا ده ليس فيه نزاع. لما احنا قلنا في الاول ايه، فن الصلاح والنووي حرمه وقال قول ينبغي ان يعلم الى ايوه تمام، قلنا النزاع ده في المنطق المشوب بكلام الفلاسفه. عند اليونان ايضا كان الاتجاه الغالب ان المنطق جزء من الفلسفه، ف فكان مخلوط بالإلهيات اليونانية. فطبعا الإلهيات اليونانية فيها ما يتعارض مع الإلهيات الإسلامية. لكن اللي منطقة هندرس ده ما فيهوش حاجة، ده خارج اللي مش دل يعني وجه لنقد أصالة. طبعا وجه لبعض صوره وبعض أشكاله، وهل هو مفيد ولا مش مفيد. وبعضهم يقول لك والله طب ما القياس النتيجة مضمنة، في القياس انت جبت ايه جديد، بخلاف العلم التجريبي هو اللي بتقدر تحرز عن طريقه معلومة جديدة. دي انت قدر يعني صح ولا غلط اهو، يعني يبقى نفهم الكلام ده لما نعلى شوية في الايه في المنطقة. بس ما كانش هو الوحيد الذي انفرد بهذا النقد، بل نقده ايضا او نقد الطريقة نفسها السهروردي شيخ الصوفية او السهروردي المقتول وغيره. انا بكلم على اللي موجود حاليا، موجود حاليا طبعا دار السلام وقال للواحد كويس. انا مش عارف اذا كنت هتستفيدوا منه كويس ولا لا، بس هو على الاقل كونه من الان مكتبه البحث. وانت شغال اثناء الطلب بتكون مكتبه البحث، النهارده هتستفيد منها، ممكن تستفيد منها بعدين، بس كتب في غايه الاهميه. وجايز ما تلاقوش بعد كده. نشأة الفكر برضو كتاب كويس، بس نشأة الفكر ده حاجه اخرى، بيتكلم على الاتجاهات الكلامية او النزعات الفلسفية اللي كانت موجودة في العصور الاولى. هتكلم بقى عن المعتزلة، وتكلم عن او قبل المعتزلة كمان، ومحنة خلق القرآن الى اخره. ده لا قصدي كتابة على طريقة الاعاجم، تخسرة واطالة بلا داعي. فالعلماء ما بيكتبوش كده، والطريقه مش ازهريه، يعني مش الاعتراض انت بتتخيل ايه، الطريقه في الكتابه مش ازهريه. مش مهم بقى. قال الخامس العباده. طيب بدا تقسيم، تقسيم للحكم باعتبار المتعلق، ويصح ان يكون ده تقسيم للحكم التكليفي، ويصح ان يكون تقسيم للحكم الوضعي باعتبار المتعلق اللي هو الوقت. قال لي ان وقعت في وقتها المعين ولم تسبق باداء مختل فاداء. وانا كده عرفت تعريف الاداء. ايه هو بقى تعريف الاداء؟ الاداء انا كده عمال اقرا المتن، بس ايقاع العباده مش كده في وقتها المعين غير مسبوقه او لم تسبق باداء مختل. تمام. طيب هذا التعريف صادق على صورتين، صح يا شيخ خلدون؟ انه قال لي ايه الاداء، ان انا اعمل العباده في الوقت المعين بس غير مسبوقه بايه؟ باداء مختلف. ده هيشمل ايه بقى؟ هينطبق على صورتين. ايه هم؟ ايوه، ليس فيه خلل. يبقى ده هيشمل صورتين، هيشمل صوره ايقاع العباده ولم تسبق باداء اصلا، او ايقاع العباده العباء العباده وقد سبقت باداء ليس فيه خلل. الاداء اللي فيه خلل زي ايه؟ صلى مثلا بدون طهاره، صلى بدون نيه ناسيا يعني، صلى ثلاثه ركعات. يبقى ده ايه؟ اداء فيه خلل لما بيكتشف فيه عيد. تمام. على التعريف ده هيسمى اداء ولا مش هيسمى؟ لا يسمى، لا يسمى أداء. طيب لكن افرض ان هو صلى، افرض ان هو لم يصلي اصلا وثم اوقع العباده، ده يسمى اداء. او صلى كويس وكان الاداء صحيح لكنه اراد ان هو ايه يدرك فضيله الجماعه مثلا، يبقى الاداء الثاني ده يسمى ايه؟ اعاده ولا اداء؟ ده على التعريف ده اداء. على التعريف كويس. في برضه يعني المصطلح ده له اكثر من معنى عند العلماء، يمكن ده الغالب المشهور اللي ذكره الشيخ. لكن عند بعض الفقهاء الاداء بيطلق على ايه؟ على فعل العباده في وقتها المعين اولا او ثانيا، مش كده؟ لا، ده اللي انا بقوله ده الثاني، ده هو المشهور، اسف، اللي ذكره الشيخ خلاف المشهور. المشهور عند الفقهاء ان الاداء هو فعل العباده مطلقا في وقتها المعين. يبقى ده سواء فعلت اولا او فعلت ثانيا سبقت ايه عند الفقهاء اللي هو الثاني ده. كله موجود عند الفقهاء، بس المشهور عند الفقهاء ان هم اللي لما انت تعمل لما توقع العباده في الوقت المعين بيسموه اداء. مش كده؟ طيب قال لي وإلا فإعادة، يبقى تعريف الإعادة إيه على كلام الشيخ البيضاوي؟ إيقاع العبادة في وقتها المعين وقد سبقت بأداء مختلف، خلاص؟ وعلى التعريف الثاني المشهور عند الفقهاء اللي هو إيه؟ فعل العبادة في الوقت المعين ثانيا. لا مش دلوقتي مش تناقض، احنا بنتكلم على اصطلاحهم، هم يقصدوا ايه بالاداء ويقصدوا ايه، هنفهم الاصطلاحات. فهنقول ان الغالب في اصطلاحات الفقهاء ان هم يقصدون بالاداء فعل العباده في الوقت مطلقا سواء في الاول او الثاني، ويقصدون بالاعاده فعل العباده في الوقت المعين ثانيا. ده الغالب اللي الشيخ البيضاوي قاله لي. قال لي لا، قال لي الأداء إيقاع العبادة في الوقت المعين، بس اشترط إيه؟ قيد بأن تكون مسبوقة بإيه؟ بأن تكون غير مسبوقة بأداء مختلف. فده عايش مقصودتين قلنا، اللي هي إيه؟ لم تسبق أصلا بأداء، أو سبقت بأداء ليس فيه خلل. طيب والإعادة على تعريف الشيخ البيضاوي إيه؟ اللي هو فعل العبادة في الوقت المعين وقد سبقت بأداء إيه؟ مختلف. خلاص؟ طيب عشان أنت تتضح لنا الصورة، على التعريف الأول إيه العلاقة بين الأداء والإعادة؟ على تعريف البيضاوي الأداء والإعادة، تعريف البيضاوي قال لي إن هو إيقاع العبادة في الوقت المعين ولم تسبق بأداء مختلف. طب والإعادة؟ قال لي إيقاع العبادة في الوقت المعين وقد سبقت بأداء مختلف. يبقى العلاقة هنا إيه؟ تباين. طيب على بقى التعريف الثاني المشهور عند الفقهاء، قال لي الأداء هو إيه؟ إيقاع العبادة في الوقت المعين مطلق، كويس؟ أيوة تمام. والإعادة هي فعل العبادة في الوقت المعين ثانيا. يبقى العلاقة هنا إيه؟ علاقة العموم والخصوص المطلق. طالما عموم وخصوص مطلق يبقى لازم هيجتمع في شيء وينفرد الأعم عن الأخر. طيب هيجتمع في إيه؟ هيجتمع في المفعولة ثانيا في الوقت، وينفرد الأداء في إيه؟ المفعولة أولا. تمام. كله معايا متابع ولا برضو نكتب على السبورة نرسم الدوائر دائرتين برضو؟ فعلا يا شيخ برد؟ طب اكتبهم انت ورينا كده، اطلع ورينا اتدرب. لا ما كده ما نفهمش احسن زي شامل ايه؟ بصدق على صورتين التي لم تسبق بأداء أصلا أو التي سبقت بأداء غير مختلف. ماشي؟ طيب ودي خلاص صورة واحدة تقريبا مشروع الاسبوع عندي ايه؟ الاداء والاعادة. الاداء هيشمل ايه؟ هو اختصار فعل ايقاع العبادة في الوقت المعين خلاص؟ المطلق. ماشي؟ يعني سبق او لم يسبق. صدفة بأداء مختلف أو بأداء كان سليم أو صحيح. خلاص؟ يقول ده إيه؟ أداء. أو ما الإعادة؟ فعل. إيه؟ ما دخل كده. إيقاع العبادة في الوقت المعين. Thank you. طيب وإن وقعت بعده يعني إيه بعد الوقت ووجد فيه سبب وجوبها أنا عادي جيد دلوقتي الشيخ الإسناوي حينتقد الكلام فأنا لما نوصل لكلام الشيخ الإسناوي نعلق عليه ووجد فيه يعني في الوقت سبب وجوبها يبقى لو وقعت بعد الوقت ووجد في الوقت سبب الوجوب فقضاء يبقى ده القضاء اللي هو فعل العبادة بعد وقت العبادة المعين ووجد في العبادة سبب الوجوب هنتكلم بقى عليه لأنه الشيخ حينتقد العبارة دي بس لما نوصل للشيخ الإسناوي ايه لا انا اسنوش هشرحها اسنوش هينتقدها هو بيقول يعني ليه الشيخ قال ووجد فيه سبب الوجوب انت عايز تقول ليه الشيخ البيضاوي قال كده وخلينا في نقد الاسنوش دلوقتي الشيخ البيضاوي بيقول ووجد فيه سبب الوجوب عشان ما ممكن يعترض علينا بان انت لو قلت ان هو بفعل العباده بعد الوقت فممكن يتبادر للذهن انه ايه ان الخطاب اللي هو خطاب الوجوب الايجاب توجه لغير الغافل طب والغافل هيعيد ليه لما يصحى من النوم والخطاب مش متوجه له دلوقتي واحد نام في اثناء الوقت ثم استيقظ بعض الوقت المعين نقول له اقضي ولا ما تقولوش بس هو ليه بقى نقضي عشان الخطاب كان متوجه احنا نقول الخطاب غير متوجه له لانه غافل صح امال هو هيقضي ليه قام قال لي عشان وجد سبب الوجوب سبب الوجوب اللي هو ايه دخول الوقت فيبقى احنا بنقول له ايه احنا كده بنخاطبك بخطاب الوضع مش بخطاب التكليف وخطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف خطاب التكليف لازم يكون المخاطب مكلف لكن خطاب الوضع ما يشترطش فيه التكليف احنا قلنا له ايه بقى قلنا له اقضي بناء على ايه بناء على خطاب الوضع خطاب الوضع ايه دخل الوقت يبقى لازم في صلاه ايه تتعمل فالنصيحه قلنا له خد بالك بقى ذمتك منشغله بناء على خطاب الوضع هو اول نصيحه قال لي لا انا ما صليش انا لم يتوجه الي خطاب نقول له لم يتوجه اليك ايه خطاب التكليف ولا الوضع اي لا التكليف ما يتوجهش بس هو في وضع توجه لي قلت له ايوه مش الوقت دخل فانشغل في ايه فبقيت انت بقى في صلاه من قبل حضرتك لازم توقع اول ما صحيت اديها لنا بقى تمام ايه لا يعني الاحكام طبعا مش الخطاب مش موجه ليه اخطاء يعني زي الصبي افرض انت ساعتك كنت غسلت الميت ورحت سايبه على الترابيزه الغسل كويس ورحت تندع عربيه الاسعاف فقام ايه واحد جارك جه راح ممد من تحت كده كويس وهو بالممد ده راحت ايده خبطه واخد بال حضرتك او لاي سبب من الاسباب ده كنت حاطه على الحرف كان عمال يزحلق يزحلق يزحلق لحد ما راح ايه طالب على الرجال ده عدم الميت مموته فهنا ممكن الفقهاء يبقى لهم نظر في المساله دي ان الميت بتاعك وانت اللي ايه قصرت في وضعه فممكن بقى ايه تطالب بشيء مش كده فهنا الخطاب متوجه لمين زي عندك بلاش زي عندك بهيمه وتركتها احنا لحد ما افسدت الزرع بيضمن ليه هو ده من باب خطاب الوضع فبلاش من كل ضمان المتلفات ابنك الصغير كسر عربيه جارك هتضمن ولا مش هتضمن عندك انت البلكونه بتاعت سعادتك موشيك على الانهيار وبعدين انت ما صلحتهاش قامت واقعه مكسره العربيه بتاعت ايه جارك برضه هتضمن ولا مش هتضمن كل ده خطاب وضع فالمخاطب فيه اللي هو الولي فلو تصور في الميت برضه ايه الصوره دي تتعلق بيه احكام هنجيله في تكليف الغفر هنجيله في تكليف الغفر تكليف الغفر لسه ما جيناش احنا لسه ما بحثناش تكليف الغفر لو هناك نام في الوقت جايب عالي القدر ويجيب السبب هو دخول الوقت في المسألة على المجنون هو فيها تفاصيل في الفقه يعني هل هو الجنون المؤقت ولا زي الإغماء، الإغماء زاد عن 5 صلوات ولا لا، فيها تفاصيل. فخلينا ما نيجي تكليف الغافل. وجد فيه اللي هو في الوقت. طالما وجد السبب، ده السبب ان احنا بنطلبه بالقضاء. لا، ووجد فيه اللي هو في الوقت. ما هيتوجه له الخطاب. المجنون مش هينفع. لا، هو قصده بعد ما يعني زي المغمى عليه مثلا بعد ما مفاء. هو واحد جنن ساعتين كده وفاء مثلا، مش كده؟ ما انا بقوله بقى في الفقه بقى ايه، هم بيفرقوا بين اذا كان الاغماء لمده طويله اكتر من 5 صلوات صاعدا ولا، وبيختلف من اختلاف المذاهب. بيقولوا نفسه بيختلف. فلو طال هيبقى ده من باب ايه؟ الترخص يعني. او زي ما قلنا في الكافر ما بيقضيش ليه، مش هو الخطاب متوجه له؟ طيب مش كان المفروض لما يسلم ان هو لو طالب؟ فالجمهور اجاب بايه؟ قال ده تخفيفا وترغيبا في الاسلام، والا كان القياس انه يقضي. ولكن الجمهور ما اجابش، لانه قال لك لا ما يقضيش لانه لم يتوجه اليه خطاب. لا، الجمهور قالك توجه إليه خطاب بالنسبة للكافر، لكنه لا يقضي تخفيفا وترغيبا في الإسلام، فهي تبقى يعني رخصة من ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ووجد فيه يعني في الوقت المعين سبب وجودها. ما شاء الله، انتوا بتزوروا المتن على طول كمان مش الإسناوي، لا كويس جدا. فقضاء، يبقى القضاء هو فعل العبادة بعد الوقت المعين. خلاص، سواء بقى وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا، واحد ظهر يبدأ انه كان صاحي وفايق كويس، وبعدين ايه مرضاش يصلي لحد ما خرج الوقت، بنيجي فعله اللي بعد الوقت، بعد الوقت بنسميه قضاء رغم ان هو كان ايه انها متروكة قصدا. او لم يجب عليه الأداء زي صوم المسافر، لكن امكن كان ممكن يصوم وترك، برضو بعد كده يسمى ايه قضاء كصوم المسافر والمريض. او امتنع عقلا، يعني او لم يجب وامتنع عقلا كصلاة النائم، هو النائم مش هيجب عليه تمام، وفي نفس الوقت الاداء مش ممكن. الصائم المسافر لم يجب عليه الصوم، لكن الاداء ممكن، لكن بالنسبة للنائم لم يجب والاداء ممتنع ايه عقلا. ايه؟ لا، لم يجب برضه، لم يجب يعني ما توجهش ليه خطاب التكليف، يبقى لم يجب. مش انا قلنا احنا سبب ان هو توجه له خطاب الوضع وهو نائم، بس ما توجهلوش خطاب التكليف. او لم يجب وامكن، او لم يجب وامتنع. ماشي، يبقى ممكن عشان تبقى انت فاكر كده تحط قبل الامتناع او لم يجب وامتنع. كصلاة النائم كويس، او شرعا، او لم يجب وامتنع شرعا كصوم الحائط. هو لم يجب صيام الحائط صح، وفي نفس الوقت هو ممتنع ايه، بس المنع ده من قبل ايه الشرع، لكن هي تقدر تصوم طبعا، مفيش عقل الا ان هو ايه في منع شرعي. خلاص، يبقى ادي تعريف الاداء على كلام الشيخ البيضاوي، هو إيقاع العبادة في الوقت المعين ولم تسبق بأداء مختل. أما الإعادة فهو إيقاع العبادة في الوقت المعين وقد سبقت بأداء مختل. وأما القضاء فهو إيقاع العبادة بعد خروج الوقت مطلق، سواء كان الأداء واجبا والمكلف ترك قصدا، أو لم يكن الأداء واجبا ولكنه كان ممكنا، أو لم يكن واجبا وكان ممتنعا، أو لم يكن واجبا وكان ممتنعا من قبل العقل أو ممتنعا من قبل الشرع مطلقا، يعني ما خصناش الصور دي كلها. خرج الوقت هيعمله تاني بأداء قضاء. ماشي، طيب جاب لي بقى مسألة جديدة الشيخ البيضاوي قبل ما نقرأ كلام الشيخ الإسناوي، قال لي ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه. قلنا الصورة بتاعتنا دي اللي انتوا فكرنا واحد هيعدم قولوا الساعة 11، قالوا له احنا بإذن الله هنلزمك الساعة 2 فأبشر بالذي ايه يسرك. فالراجل أذن الظهر وتناه ايه قاعد يقول لك ايه طب يا عم قوم صلي مفيش فايدة، فتضيق الوقت في حقه. ده على كلام الشيخ ايه قال لي تضيق الوقت في حقه، يعني ايه؟ يعني كل الناس الوقت في حقها من صلاة الظهر لحد الساعة 3 تقريبا، مش كده؟ بإذن العصر كان 3 3 إلى ربع تقريبا 3 إلى 5 ده الوقت في حق كل المسلمين، وفي حق الراجل ده بالذات لازم يصلي قبل ما يموت، تضيق الوقت. كويس. وهو لو لو لو لو لو قتل وهو ما صلاش يبقى هيكون مات ايه؟ عاصيا. تمام. فقال لي طيب الى اخر الوقت فان عاش، فقال له لا احنا مش هنعذبك الساعه 2 هنعذبك الساعه 4، فكده الوقت امتد معاهم. او جم قالوا له خلاص افراج يا عم، فبعد الساعه 2 جه 2:30 كده قام مصلي الظهر. فيبقى ده اداء ولا قضاء؟ خصوصا بقى الوقت ضيق في حقه. فقال لي قضاء عند القاضي ابي بكر. ابي بكر مين؟ ايه الباقلاني. كان الشيخ الباقلاني لما يكون معدي كده كان يبقى خوف المناظرات جدا، فاول ما يشوفوه الجماعه اظن بقى يعني حشويه او مجسمه او كده فيقولوا ايه، او عموما الفرق يعني كان بيناظرهم يعني مش عارف ايه المجسمه، المهم يعني ايه الفرق اللي كان بيناظرهم، اول ما يشوفوه يقولوا ايه جاء الشيطان. فالشيخ كده بكل سلاسه ما كانش بيتعصب زينا كده يقول لهم ايه انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. فقضاء عند القاضي ابي بكر الباقلاني. وانقذه في غايه الافاده يعني من العقليات القويه جدا الشيخ الباقلاني هذا. فقضاء عند القاضي ابي بكر اداء عند الحجه. طبعا كلكم عارفين مين الحجه. ايه؟ حجه الاسلام المقصود به حجه الاسلام ابو حامد الغزالي. طيب الشيخ ابو حامد حجته ايه؟ قال لي لا اذ لا عبره بالظن البين خطاه. انا ما مرتبش عليه احكام او في الوقت وخلاص واش توجع دماغنا بقى اصل تضيق وما تضيقش. هيترتب عليها بقى ان المكلف لو فقيه ومختار هذا المذهب هيبقى عارف ان هو مقدم على معصيه ولا مش مقدم. اذا كان هو واخد برأي الامام ابو حامد فيقول لك مش مشكله وساعة ما يأديها يبقى هو في اطمئنان. ولو على رأي الشيخ ابو بكر البقلاني يقول لك لا طب انا الحق بقى اقوم ايه اصلي يعني. طبعا مش هترتب عليه حاجه يعني المسائل الاصول اللي هي ممكن ما تترتبش عليها احكام عمليه. مش معنى كده ان هي زي ما الشاطبي بيقول ان هي عاريه او ملهاش لازمه، لا الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لان هو طبعا ممكن يبقى لها تطبيق في باب الايمان والنذور. يجي مثلا واحد فقير ويحلف بهذا الختان يرتبه على صور زي. الامر الثاني ان هو الاصولي المفروض ان هو لما طبعا على طريقه الجمهور ان احنا بنبحث المسائل بحثا نظريا مجردا وبنستوفي جميع الاحتمالات اللي يقع واللي لا يقع، دي طريقه البحث عندها. كويس. فيبقى لازم يبقى انا عندي اثناء البحث بتاعي يكون البناء بتاعي متكامل، مفيش عنصر ما اكونش بحثته ولا محل بحث اكون اهملته. فدي نقطه مهمه. نمره ثلاثه ان هو الاصولي او الفقيه وظيفته ان هو ايه تنيه يدرب كده ويدرب في ذهنه زي لعيب كمال الاجسام لحد ما يموت، عشان هو ده اللي بيفرق الفقيه عن غيره. قلنا الكلام ده قبل كده، اللي بيفرق الفقيه عن غيره ايه؟ قدرته على ادراك الفرق ومعرفه الايه؟ الجمع. اللي هو يعرف القواعد والاشباه ده الرباط الذي يجمع بين الفروع المختلفه ويقدر يفرق بين الاشياء التي ظاهرها ايه؟ التي ظاهرها تماثل او بينها شبه قوي او شبه خفيف، المهم يبقى قادر على ادراكها. ده هيتاتى ازاي؟ هيتاتى من كثره الممارسه. لكن طريقه اصل دي مش هترتب عليها عمل، طب بلاشها. وبعدين هيترتب عليها عمل تلاقي بقى تشويش كده. لا، انت بتاخد البحث متكامل، انت ما انتش عارف انت داخل في البحث حتى زي ما الفلاسفه بيقولوا انت عايز في الفلسفه عايز تبحث يبقى لازم تخش ايه وانت مفضي ذهنك من كل شيء. ايه هم بيقولوا كده بس واقعيا لا. البحث اللي فيه تحيز في البحث هذا لا ينفك عنه احد. يعني الواحد يقول لك انا بحث مجرد صح. يعني تعالى انت النهارده عايز تكتب في مقارنه الاديان واحد تلاقيه عمال خلط البحث بتاعه بالنبره الايه بنبره عاطفيه اجنبيه عن البحث. مش عارف الفرق الاسلاميه هم بيردوا على بعض تلاقي بدل ما كلمتين بالدليل وكلمتين ايه اصلهم سجنوه اصل مش عارف ده مش عارف قالوا له ايه اصل فلان شتم والامام فلان قال عليه كذا. طب ايه قيمه الكلام ان شاء الله يا رب كل ائمه المسلمين قال عليه كده. قيمه ايه ده في البحث دي تسمى عناصر اجنبيه عن البحث لا قيمه لها ملهاش اي قيمه انما القيمه للايه للدليل والحجه والبراهين. اذا انت عجزت عن اقامه الدليل على صحه الايه ما تعتقد او على صحه المطلوب بتاعك ايه قيمه ان انت استظهرت بكثره كثيره من علماء المسلمين قالوا الكلام الا اذا كان انت بتقول والله انا بقلد خلاص يبقى المقلد مش شأنه النقاش اصلا ده برضه ما فيهاش مشكله تقول انا انت بتقلد وانا بقلد ارتفع النقاش. لكن لو طرحنا الكلام على البحث والبرهان يبقى لازم. لكن هي مساله التحيز صعبه بس هم بيقولوا ان في الفلسفه بيقولوا المفروض انك ايه ليه عشان كده قالوا بعض المتكلمين قالوا اول واجب على المكلف الشك. ليه المقصود بالشك اللي هو الشك المنهجي لطلب الدليل. يعني ايه الشك؟ يعني ان انا دلوقتي انا راجل ببحث في علم الكلام المفروض احط كل الاحتمالات على طاوله البحث. انا مش منحاز لحاجه انا دلوقتي جاي عايز ابحث بحث حر بقى. طب العالم قديم ولا حادث انا مش داخل بقى بقرر حاجه لا ده انا بحط كده واشوف. طيب ادله القدم ايه 1 2 3 4 ادله الحدوث ايه 1 2 3 4 طبعا عم الشيخ ابن تيميه قال لي حوادث لا ولا لا والشيخ الارنبي والشيخ بخيت المنطقي ادي قول ثالث كويس. يا ترى القول ده معقول ولا مش معقول ولا هيقول لي القدم ولا هيقول لي الحدوث كويس وادلتهم ايه والمناقشات وبعد كده اطلع بقى ايه اطلع بالنتيجه. لكن انا من الاول حاطط سلاح الارهاب على اوعى اوعى تقول بحوادث لا ولا ده كده هيقول لي. طب افرض هو بحث وانتهى الى هذا فكان ماذا؟ انا اقول المساله ليست بينه بنفسها ولا مساله يعني واضحه بل هي بالمسائل الغامضه اللي الشيخ الرازي قال عليها ايه من الاول قلنا المساله صعبه المساله صعبه كويس. فالمخالف فيها اذا كان يعني يعذر بايه بدقه المساله واللي فرق بين يعني مسائل وقال دي مسائل يعذر فيها المجتهد ومسائل لا يعذر فيها المجتهد ايه التحقيق ان ده كلام باطل. مين قال ان اللي يعذر ان المجتهد يعذر في الجهر بالبسمله والاسراء بالبسمله ولا يعذر في مسائل ايه الفروع الاعتقاديه اللي طالما هو بذل الوسع واجتهد لا زي ده هو هيعمل ايه. احنا دلوقتي بنقول ان خلق النتيجه عقب الدليل ده او ارتباط النتيجه بالدليل ارتباط عادي ولا عقلي؟ ارتباط عادي مش كده؟ ولا الدليل لازم يثبت النتيجه في قلب المكلف قطعا؟ طب هو استدل وربنا سبحانه وتعالى لم يخلق النتيجه. يعني انت ذكرت له الدليل وفهم ايه؟ فهم نقيض نتيجتك. يعمل ايه هو تاني؟ كان صادق في البحث والطلب وما فيش لا صدود ولا اعراض ولا استكبار. ايه يعمل ايه زياده عن كده؟ الا بقى لو فضيلتك شققت عن قلبك لا لا لا ده هو بيكابر. دي مساله طويله يا مولانا مش موضوعنا. لا في احكام بتجرى يعني في الاحكام الظاهره. يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول ان هو غير المسلم والله هو لو اجتهد وعرضت عليه الدعوه على وجه صحيح مشوق يحفزه على البحث وجد واجتهد وكان مصادقا في الطلب لازم يوصل. طب افرض ما وصلش احنا بنجري عليه احكام الكفار في الحياه الدنيا بنجريها عليه يعني ايه ما فيش توارث ما فيش تفسير ما فيش الى اخره. لكن هو ايه اللي عند ربنا دي حاجه بتاعت ربنا. هو ادرى بقى اذا كان هذا العبد فعلا صادق وهو ده يعني غايه وسعه ولا كان في اباء واستكبار ولا فاحنا بنقول الغالب ان هو لو بذل هيوصل. لكن الآن كتير منهم بره في الخارج إما ما بلغتوش الدعوة أو بلغته على وجه غير صحيح أو بلغته على وجه صحيح لأنه غير مشوق ولا يحفظه على البحث. ولا يكفي بقى مطلق السماع وخلاص يسمع كده ان فيه اسلام وخلاص. طيب علوم ده مش موضوع. لكن انت بتسألني على التحيز، التحيز لا ينفك عن واحد. لكن انت بتحاول قدر الامكان تكون مش متحيز قدر الامكان. يبقى لو هو تضيق عليه الوقت فان عاش وفعل في اخره. القاضي ابو بكر البقلاني قال لي قضاء، والحجة أبو حامد الغزالي قال لي لا عبرة بالظن البين خطأ، وهي يبقى قضاء ولا أداء عند الله. أداء. قال لي أقول هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة، وحاصله أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أي مضبوط بنفسه محدود الطرفين أم لا، وقت معين محدود الطرفين زي الصلاة، مضبوط بنفسه يعني له أول وله آخر، لأن هو أي عبادة لها وقت معين، فهل يتقدر بالوقت بأدائها فقط؟ لا، فمضبوط مضبوط بنفسه يعني محدود الطرفين مش بنفس العبادة، لأن هو أي عبادة لها وقت معين، حتى اللي مش مضبوط بإيه. طيب فإيه؟ لا، العبادة لها وقت معين، يعني زي الصلاة مثلا صلاة الظهر لها وقت معين من أول الساعة 12 للساعة 3، ده كده مضبوط بنفسه يعني محدد الطرفين، أدي المقصود. لكن هي أي عبادة ما لها وقت معين، وقت أدائها وده وقتها المعين. فهو هو الشيخ ما بيقصدش بقى الوقت المعين اللي هو بإيقاع العبادة، بس الوقت المعين اللي يسعى العبادة وغيرها، له وقت محدد من كذا إلى كذا. كويس، فإن لم يكن لها وقت معين فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء، زي مثلا مطلق النوافل ده ملوش وقت معين، سواء كان لها سبب كالتحية وسجود التلاوة وإنكار المنكر وامتثال الأمر إذا قلنا إنه على الفور، أو لم يكن يعني لم يكن له سبب كالصلاة المطلقة والأذكار. طبعا الأذكار يقصد بها الأذكار إيه؟ أذكار المطلقة، لأن في أذكار لها سبب زي مثلا تكبير العيدين، هذا أذكار بس أذكار لها سبب. طيب، وقد توصف بالإعادة. فهو الأمر مختلف فيه، هل هو على الفور ولا على التراخي. فإذا كان قلنا أن الأمر على الفور يبقى لازم يمتثل الأمر. لا لا لا يوصل، مثل نفس الأمر أنه أمر فامتثل، مش بنتكلم بقى مثلا على اداء الصلاه، لان بقول نفس الامتثال. دلوقتي لو قال لك صلي فانت قمت صليت، بس نفس الامتثال ان انت امتثلت لا يوصل. يعني هو سببه ايه هنا؟ سبب وجود الامر او توجه الخطاب، بخلاف طبعا على التراخي. لكن اللي قال على الفور يبقى سببه ايه؟ سوى الأمر نفسه. فبيقول إيه إحنا قلنا فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء. قال لكن قد توصف بالإعادة، ده الشيخ الثانوي كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها، فدي ممكن توصف بالإيه؟ بالإعادة. يعني واحد صلى مثلا او تحيه المسجد مثلا، وبعدين يمكن اكتشف ان فيها خلل فاعادها، فتوصف بالاعاده. فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بعيد تحيه المسجد، فهي توصف بالاعاده. ولم يتعرض المصنف ولا الإمام لهذا القسم اللي هو إيه وتوصف وقد توصف بالإعادة. طيب وإن كان له وقت معين فلا يخلو. أدي بقى هذه قسمة الإعادة والقضاء والأداء، إما أن تقع في وقتها أو قبل الوقت، ده ما تكلمش عليه البيضاوي تمام، مش ممكن الإعادة تقع قبل الوقت ولا مش ممكن؟ ممكن ايه الظهر قبل وقت ايه؟ لا احنا كان تكون مقبولة في نفس الوقت، ممكن لو التعجيل زي تعجيل الزكاة مثلا زكاة الفطر مش لها وقت، لكن ممكن تعجل ولا مش ممكن ايه؟ لا ما ده قبل الوقت. طيب الاحتمالات اللي عندي ايه؟ اما ان تقع في وقتها او قبله او بعده، دي الاحتمالات. طيب فان وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع، خدت بالك من الضابط ده يا شيخ امين، ان وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع، فمش مطلق العباده الظهر الشارع لم يجوز انك توقعه قبل الظهر، لا الظهر. فاذا اوقعها قبل الوقت حيث جوزه الشارع فده يسمى ايه؟ تعجيلا كإخراج زكاة الفطر، الشارع جوز إيقاعها قبل الوقت كإخراج زكاة الفطر. ولم يتعرض المصنف أيضا ولا الإمام اللي هو الإمام الرازي لهذا القسم اللي هو أنه قسم اللي هو التعجيل، ما تعرضوش له. الشيخ الإسنوي ذكر إن ده يسمى تعجيلا. طيب وإن وقعت في وقتها اللي هي العبادة فإن لم تسبق بأداء مختل، خلاص احنا شرحنا كلامنا، أي بإتيان مثله على نوع من الخلل فهو الأداء. لو هو إيه وقعت في العبادة لم تسبق بأداء مختل، ده على تعريف البيضاوي. طيب فأراد المصنف بالأداء المذكور أولا معناه اللغوي، وبالأداء الثاني معناه الاصطلاحي. فين الأول وفين الثاني؟ نرجع لعبارة المتن. قال لي ولم تسبق بأداء مختل فأداء، ولم تسبق بأداء مختل يبقى لم تسبق بأداء مختل، يعني الأداء هنا معناه إيه؟ معناه اللغوي اللي هو مطلق الإيقاع، مطلق التأدية، مطلق الفعل، ماشي. فأداء أي اصطلاحا، ولم تسبق بأداء بمعناه اللغوي مختل فأداء بمعناه الاصطلاحي. خلاص عشان ما يجيش حد يعترض يقول لي أنت كده إيه في دورة في التعريف، يقول لا ده هنا الأداء اللغوي وده الأداء الإيه الاصطلاحي. واضحة يا عم الشيخ غسلان؟ طيب الشيخ بقى الإسنوي طبعا بيمارس العادة بتاعته الجميلة، وأن نرجو أن هو ما يحرمناش منها، الابتداء يعترض على الشيخ البيضاوي. قال لي ويرد على المصنف قضاء الصوم، ماشي، فإن الشارع جعل له وقتا معينا لا يجوز تأخيره عنه، وهو من حين الفوات، واحد فات يوم في رمضان، فالشارع قال له انت من حقك تقضي من اول الفوات الى رمضان السنة الثانية، فاذا فعله فيه كان قضاء، مع ان حد الاداء منطبق عليه لان ده الوقت الذي حدده ايه الشارع لفعله، فينبغي ان يزيد اولا فيقول في وقتها المعين اولا، يعني الصوم له وقتان، وقت معين اولا اللي هو رمضان، وقت معين ثانيا اللي هو ايه وقت القضاء، وحينئذ فلا يرد لان هذا الوقت المعين وقت ثان لا اول. هذا اعتراض على تعريف الاداء بعدم المنع ولا بعدم الجمع؟ ليه ليه بعدم الجمع؟ ليه بعدم الجمع؟ يعني معناه ايه لما تقول بعدم الجمع؟ يعني ان هو لم يدخل ما حقه ايه الدخول، فهو هذا التعريف هذا دخل، والشيخ بيقول لك المفروض يبقى بره، فيبقى ادخل ما ليس من حقه الدخول، يبقى ده اعتراض بعدم الايه على المنع. صح يا شيخ خلدون؟ طيب ايش الجواب على الشيخ الاسنوي؟ يعني ايه؟ باعتبار الوقت الاول هو اداء، باعتبار الوقت الثاني هو اداء من حيث الخطاب الثاني. الخطاب العفو هذا الخطاب العفو. هو بس المشكلة بعد على التعريف، قال لي قال اللي هتعمله في الوقت المعين، فقال لي ده الوقت المعين. المشكلة ان التعريف بيقول لي ان الاداء هو ايقاع العبادة في الوقت المعين. فالشيخ الاسلام بيقول لي طب ما هو ده وقت معين او عينه الشارع. يعني معناه ايه؟ معناه ان الشارع ما لم يعين هذا الوقت، اصل ده معين. بيقول ان مش معنى كان الشارع عينه لإيقاع العبادة مطلقا كده، وانما عينه للقضاء الخالي عن الاثم والكفارة. لكن هو لو عدى السنة اللي لو عدى رمضان اللي بعديه هنقول له اقضي ولا ما تقولوش؟ اقضي، بس اقضي بكفارة ولا من غير كفارة؟ كفارة. فيبقى هنا الشارع مش معين وقت مطلقا للصيام، لا ده معينه للقضاء اللي هو الخالي عن الاثم والكفار. وعليه ما فيش اعتراض ان هو يدخل، وايه المانع انه يسمع اداء؟ ما فيش مشكله، صح؟ طيب بيقول لي بقى، وايضا يبقى ده اعتراض تاني، فإنه إذا أوقع ركعة في الوقت كانت أداء، صح؟ هو دلوقتي إيه؟ جه قبل الأذان ما يأذن مثلا بربع دقيقة وشرع في الظهر، فلحق ركعة، أذن العصر كمل الظهر عادي، فدلوقتي في ركعة في الوقت وثلاثة بره. فقال لي فإنه إذا أوقع ركعة في الوقت كانت أداء، مع أن صلاته لم تقع في وقتها، بل الواقع هو البعض. يبقى ده اعتراض على التعريف بايه؟ هو دلوقتي بيقول لي لو اوقع الركعه دي احنا الصلاه دي تعتبر اداء، تمام؟ لكن لما ابص للتعريف هلاقي التعريف مش منطبق عليها. ليه؟ لان بعضها وقع مش كلها وقع، فيبقى خارج عن التعريف، ولكنها بتسمى اداء، يبقى كان حقه الدخول وما دخلش، يبقى ده اعتراض لعدم الجمع، صح كده؟ يبقى اعتراض لعدم الجمع. نجاوب نقول له ايه بقى؟ هو ما قالش، بس هو يعني ده يعني كلام من الاسنوي، ظاهر الايه؟ ظاهر كلام البيضاوي ده الظاهر. هو يحتمل اللي انت بتقوله، بس المتبادر ايه؟ فهو ده الظاهر، وعشان كده قلت ظاهر ما قلتش نص. ظاهر لانه يحتمل ايه؟ خلاف ذلك احتمالا مرجوحا. طيب يبقى ده اعتراض لعدم الجمع. نجاوب نقول ايه؟ تمام، هذا اصطلاح الفقهاء فعلا، وده اصطلاح الاصوليين. فده هي اداء عند الفقهاء، لكنها قضاء عند الاصوليين، والتعريف على طريقتهم وعلى اصطلاحهم، وليس على اصطلاح الفقهاء. فانت بتعترض عليهم ليه؟ انت جاي بتقول له دلوقتي هو البيضاوي راجل اصولي وعرف بطريقه الاصوليين، وقال لا ده عندنا قضاء مفيش مشكله. فقلت اصل الفقهاء بيقولوا اداء، انا ايه علاقتي بالموضوع؟ احنا بنشرح اصول ولا بنشرح فقه؟ طيب هم يروحوا ينضبطوا بكلامنا بقى. لكن هو اصطلاح الاصوليين كده على هذا التعريف، مفيش اشكال، لا مشاحه في الاصطلاح، لا مشاحه في الاصطلاح. طيب يبقى احنا نقدر نجاوب عن طريق على طريقه الاصوليين. طب لو جاوبنا عن الفقهاء ماذا نصنع؟ يقول لهم طيب ما انت برضو عايز تجيب لي الفقهاء. الفقهاء ليهم طريقتين برضو في الموضوع. اما ان هم بيقولوا ايه؟ اما ان هم بيقولوا ان هو طالما شرع وتلبس وجاب لي ركعه يبقى في حقه قد اتسع الوقت، وهو فعلا ادى بهذه الطريقه. وإذا كان في حقه الوقت متسع يبقى برضه أداء عند الفقهاء، أداء عند الأصوليين، فكان هو ده الوقت فعلا. يعني لو أصولي سلم بأن الوقت متسع خلاص. أو إن هو بيقول إيه؟ بيقول إن هو لما أتى بالركعة فالركعة فيها معظم أفعال الصلاة، والباقي كالتكرار بالنسبة للأولى، فهو يعتبر إيه؟ طالما أتى بمعظم الأفعال كأنه أتى بالإيه؟ دي كده مش تبقى اداء بقى، لازم نجيب الركعه قبل دخول الوقت قبل دخول الوقت الثاني. وحدك مش حمام. احنا ماشيين على الاعتراض جايبه من فروع الشافعية. بس هم يقولوا هم ليهم جوابين او هم يعني يفكروا بطريقتين، اما ان يقول والله ان هو اوقع الركعة فاتى بمعظم افعال الصلاة والباقي كالتكرار لها، او ان الوقت اتسع فيبقى بيوقع في الايه في الوقت. يا اما احنا نجيب نقول والله هو قضاء عند الاصوليين ومفيش اشكال ولا عدم جمع ولا هزيمة، الصورة دي اصلا مش داخل عندنا، ده احد التعريف للاصوليين وليس للفقهاء هنا، فاعتراضك مش واضح. وعلى كلام الفقهاء فاما ان الوقت اتسع وده بالبيتين بالركعة، او ان هو ايه اتى بمعظمها فيعني يعتبر ايه اتى بالصلاة. يبقى على القول بان الوقت اتسع يبقى هو اداها في وقتها حقيقة، واذا قلنا ان هو اتى بمعظم الافعال يبقى كأنه اداها في وقتها حكما. او نقول ان دي قضاء على تعريف الاصوليين ولا اشكال والتعريف له. خلاص واضح؟ شكلك كده مستشكل يا شيخ. دلوقتي هو الاعتراض بصوره من الصور الشيخ بيقول تعكر على تعريف البيضاوي وتخلي التعريف غير جامع. اما قال لي انا عندي صوره واحد اتى بركعه في اخر الوقت وبعد كده ثلاث ركعات بره الوقت، فدي لم تفعل في الوقت المعين. يقول له ظاهر تعريفك، ظاهر ان انت قلت ايه الاتيان بالعباده، ظاهر التعريف يعني الاتيان بكل العباده، فهذا قد اتى ببعض العباده لا بكلها، يبقى لا يسمى اداء انما يسمى قضاء. ماشي؟ او يسمى قضاء او لا يسمى اداء. تمام؟ في الوقت الفاعل للركعه في اخر الوقت عند الفقهاء بيعتبره مؤدي، فدي الصوره من صور الاداء كان المفروض تدخل في التعريف لكنها لم تدخل، يبقى التعريف غير جامع. فالجواب ايه؟ نقول له والله الجواب اولا ان التعريف للاصوليين، فالتعريف لهم ولا يضرهم ان تكون هذه الصوره عندهم قضاء وعند الفقهاء اداء، لانه تعريفهم كده ماشي ومضطرد. يعني انت لو جيت سالت الاصولي دلوقتي تقول له هذه الصوره قضاء يقول لك ماشي التزم قضاء، لا يضرهم، لا يضر الاصوليين في شيء لان التعريف لهم، انما يضرهم لو كانوا هم بيعتبروها ايه اداء مع الفقهاء. لا هو على تعريفهم ايه. ثم ده لو سلمنا بان اللي انت بتقوله ده ايه سليم يا عم الشيخ الاسنوي، لكن احنا لو روحنا بصينا في الفقه هنلاقي ان هم اعتبروها اداء. ليه؟ لانه قالوا اما ان الوقت قد اتسع لما اجاب ركعه فبقى في حق هذا المكلف الوقت قد اتسع فلحد ما يكمل الاربعه، فكده هو اتى بالايه اتى بالصلاه في وقتها، فما فيش اعتراض، ما جابش بقى ركعه في الوقت وثلاثه مره الوقت. ويبقى على يعني لو اخذنا الكلام على كلام الفقهاء الموجود في الكتب يبقى ده فاعل في الوقت ويبقى اداء عندهم واداء عند الاصوليين لانه فاعل في الوقت. او نقول ان هم بقى برضو بعضهم علل بانه لما اتى بركعه فقد اتى بمعظم افعال الصلاه، والثلاثه التانيين بمثابه التكرار، فهو لما اتى بمعظم افعال الصلاه فكانه قد اتى بالصلاة في وقتها حكما لا حقيقة. خلاص؟ فدي كلها أجوبة على كلام الشيخ الإسلام. فاكر الوضع. الله تعالى أعلى وأعلم. نلقاكم غدا إن شاء الله. يبقى بكرة مفيش بقى حنبلة ومفيش حاجة جميل، نشتغل منطق وأصول إن شاء الله، نكمل الشكل الثالث والشكل الرابع. إيه؟ يعني نستنى إخوانه بقى، أول ما يجي حازم نتفق معاه مش مشكلة، نجيب الكتاب احتياطي. الشكل الثاني إن شاء الله نشتغل غدا، سبعة.